السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشكر القائمين على هذه الجامعة المباركة العريقة المنتجة، وأعرف عنها ما يكفي لعدم استجابتي لطلبهم في العقود السابقة. وأشار الشيخ الدكتور محمد وألمح إلى السبب الذي من أجله أتردد في قبول الدعوات على مر السنين الماضية، وهي أن فيها من أهل العلم وحملته وطلابه ما قد يغنيهم عن مثلي، لوجود من هو ند ونظير لي من زملاء عرفناهم وطلاب درسناهم وصاروا بعد ذلك من حملة العلم ومعلميه في هذه الجامعة. أشكر القائمين على الجامعة، مدير الجامعة والوكلاء، وأشكر الحضور على حسن ظنهم بي وتجشمهم الحضور لسماع ما أقوله، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والتسديد والإخلاص والقبول. أما بعد، فالأمة تعيش في مأزق، والبلد محسود ويحاك له وتدبر له المؤامرات على أصعدة كثيرة جدا. فعلى أهل العلم وطلاب العلم التنبه لذلك، ليعلم أهل العلم أنه لا يمكن أن يتربى الناس إلا في أحضان مثل هذه الجامعة من تعليمهم العلوم النافعة الشرعية وغير الشرعية، ولا يربي الناس من خلال التجارب في كافة العصور إلا العلم. والجهل هو السبب في حصول كثير من الفتن والمشاكل. الأمة مثل ما قلت محسودة، والمحسود لا بد أن يدبر له ما يزيل الأثر الذي من أجله حسد. أولا، نحن محسودون على ديننا وعلى عقيدتنا التي نتميز بها من بين الأقطار حتى الإسلامية، بسبب الدعوة المباركة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي دعا إلى التوحيد الخالص. والتوحيد الخالص هو الذي يحقق ويحفظ الأمن، كما قال جل وعلا: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقيق التوحيد هو الذي يحقق الأمن. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فإذا أردنا أن يثبت الأمن في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان، علينا أن نحقق التوحيد. ويسأل بل يكثر السؤال عن الأمن الذي حصل في هذه البلاد على مدى 80 سنة، أمن ما حصل له نظير في أمة من الأمم، وسببه تحقيق التوحيد. فإذا أردنا أن يستمر هذا الأمن فلنحقق التوحيد، ولنحافظ على أسباب تثبيت الأمن وتحقيقه. ومع الأسف الشديد أن نسمع من بني جلدتنا ومن بعض وسائل الإعلام المنتسبة إلينا ما ينخر في هذا البناء من السوس الداخل، فضلا عن العدو الخارجي. الأمة كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي خير الأمم، وأشرف الأمم وأكرم الأمم على الله لشرف نبيها عليه الصلاة والسلام من جهة، وبسبب ما شرع لها وقامت به من جهة أخرى. كنتم خير أمة أخرجت للناس للإيمان، الإيمان جميع أتباع الرسل مؤمنون، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الخصلة التي هي سبب خيرية هذه الأمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف من قال فيهم الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. مع الأسف أن نسمع من يكتب ويطالب بإضعاف هذه الجهة أو إلغاء هذه الجهة لتكون الأمور فوضى، لا آمر ولا ناهي. ولو نظر بعين البصيرة إلى ما يجري في البلدان التي من حولنا ممن ينتسب إلى الإسلام، مع الأسف ممن لا يوجد فيهم القيام بهذه الشعيرة، يجد أنه لا فرق بين العواصم التي تنتسب إلى الإسلام أو البلدان التي تنتسب إلى الإسلام مع البلدان الأخرى. كل ذلك بسبب أنه لا يوجد آمر ولا ناهي ولا آطر، والولاة في هذه البلاد بدءا من تأسيسها الأول ثم الثاني ثم التأسيس الثالث على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، كلهم أهل عناية وتشديد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتأكيد عليه، وسار على ذلك أبناؤه الملوك الذين تولوا بعده، كلهم يؤكدون على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لئلا تكون الدنيا فوضى. من الذي يردع الناس؟ كثير من الناس على ما جبلوا عليه من حب للشهوات والنزعات والشبهات، يريدون أن تحقق آمالهم ومطالبهم، ويتجرؤون على بعض الأمور التي فيها المخالفة، فإذا لم يجدوا ما يردعهم ويردهم عن ذلك استرسلوا وتتابعوا، فحقت عليهم اللعنة كما حقت على بني إسرائيل، نسأل الله العافية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة، سبب للنجاة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، نسأل الله العافية. فلا بد من قيام هذه الشعيرة، وهي سبب خيرية الأمة. والأمة كما هو مقرر في نصوص الكتاب والسنة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي وسط بين الأمم من في الأديان بين اليهود والنصارى في مسائل ذكرها أهل العلم في الطهارة وغيرها، وهم أيضا وسط، أهل السنة وسط بين المذاهب كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. يهمنا في هذا الوقت الحديث عن وسطية الأمة في ما يتعلق بالأحكام والأفعال، مثل وسطية أهل السنة والجماعة بين الخوارج وبين المرجئة. فالخوارج الذين يكفرون بالذنوب هم أصل البلاء ومنشأه، وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام في عهد الصحابة، وحصل فيها القتل والتدمير، قتل الخلفاء الراشدون عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وارضاهم، كله بسبب هذا التطرف وهذا الغلو، ويقابله الانحلال والخروج عن التكاليف بسبب القول المقابل لهذا، وهو الإرجاء الذي مقتضاه أنه لا يضر مع الإيمان معصية، اصنع ما شئت، قل أنا مؤمن وخلاص. وهذا الإيمان الذي يزعمونه ويدعونه أشبه بالدعوة وليس عليه دليل، بدليل أن أثره في الأفراد والمجتمعات ضياع. فإذا كان لا يضر مع الإيمان معصية، فلماذا يترك الفواحش ويفعل المأمورات، يترك المحظورات ويفعل المأمورات؟ لماذا هو غير مطالب بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفت النار بالشهوات وحفت النار بالمكاره. الدين دين تكاليف، هو دين ضياع كما تقول المرجئة، دين تكاليف. نعم دين يسر، ليس فيه آثار ولا أغلال، لكنه في الجملة دين تكاليف. وحفت الجنة بالمكاره، فعلينا أن نبتعد عن المنهج الأول الذي هو منهج الخوارج وما يقابله من منهج وطريقة المرجئة، ونلزم الوسط الذي هو طريقة أهل السنة والجماعة. وما ابتليت الأمة على مر العصور إلا من تجنب وتنكب الطريق الوسط، فالتزام الجنوح إلى الخروج والتطرف رأينا آثاره، وآثاره موجودة من الصدر الأول إلى يومنا هذا، بحيث يقتل الناس بغير جريرة، بل يقتلون في أماكن العبادة والقاتل يتدين بذلك. ضلال، وأي ضلال! نسأل الله السلامة والعافية. ويقابله الطرف الآخر الذي من أجله ترك الناس التدين، وهجرت المساجد، وارتكبت الفواحش والمنكرات بسبب المقالة التي تقول لا يضر مع الإيمان ذنب. فلا بد أن نركز على أمرين متوازيين: خيرية الأمة ووسطية الأمة. خيرية الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفهاء، وإلجام من يطالب بإضعاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا الوسطية التي تميزت بها هذه الأمة وتميز بها خلاصتها، وهم أهل السنة والجماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: لو رجعت بك السنوات في طلب العلم ماذا ستركز عليه؟ هذا الموضوع طرقته مرارا، وفي مناسبات وفي أشرطة وفي دروس ولقاءات، ماذا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ به ويركز عليه في البداية، وماذا ينتقل إليه إذا فرغ من الطبقة الأولى من طبقات المتعلمين لطبقة المبتدئين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما قرر وكتب للطلاب المتقدمين، أولا المبتدئين ثم المتوسطين ثم المبتدئين. ونحن درسنا على المشايخ في بداية الأمر دراسة متوازية مع الدراسة النظامية، فالدراسة النظامية كانت في مدارس قبل ذلك في الكتاتيب، ثم مدارس الحكومة النظامية الابتدائية، ثم المعهد العلمي، ثم بعد ذلك كلية الشريعة، ثم بعد ذلك الدراسة العليا في السنة وعلومها. لكن لو رجعت بي السنون وعرفت أني ضيعت أوقاتا كثيرة في أحيانا في قراءة غير مرتبة ولا منظمة، وجدوى مثل هذه القراءة ضعيف، فيها فائدة لكن فيه ضعف، فلو مسكت الطريق من أوله، وهذه نعمة على من جاء بعد من الطلاب، أما قبل طلاب مع وجود المشايخ الذين يدرسون في المراحل الأولى حتى في الابتدائي فيهم طلاب علم يوجهون الناس، في المعاهد العلمية طلاب علم متميزون يدرسون الطلاب ويوجهونهم، لكن كونه يدرسك مادة واحدة من غير أن ينظر إلى غيرها ويقارن ويوازن بين المقررات، قد يكون في ذلك شيء من الخلل. ولذلك مع وجود أولئك تخرج طلبة هم بأمس الحاجة إلى التوجيه إلى الطريق الصحيح في طلب العلم. كثير من طلاب العلم لا ينتبهون إلى ما يراد منهم حتى ينهي الدراسة الجامعية، فإما أن يستمر على طريقته وإما أن يرجع من جديد ويؤسس ويؤصل. وقد حصل لكثير من الخريجين أنهم التحقوا بالدروس في المساجد وأخذوا يطلبون العلم بطريقتهم الشخصية، بقراءة بحفظ المتون من جديد وقراءة الشروح وسماع ما سجل عليها من علم، وأسسوا وأصلوا من جديد. مثل هؤلاء أدركوا واستدركوا، ولكن بعض الخريجين خريجي الكليات الشرعية مع الأسف أن منهم متميزين من الأوائل، تخرجوا في الكليات الشرعية ثم عملوا بالأعمال الإدارية، وبعضها فيها نوع شرعية، لكنهم ما انتبهوا إلى أنفسهم ولا أسسوا من جديد ولا أصلوا، استمروا في الضعف العلمي. قد يقول قائل أن الكليات الشرعية فيها العلوم كلها، نعم فيها العلوم كلها موجودة، ما يحتاج إليه من العلم موجود، لكن مع الأسف أن بعض المقررات في هذه الكليات الشرعية وإما يحتاجه طالب العلم وهو مرتب ترتيب فيه نوع دقة، لكن إكمال هذه المقررات وطرائق بعض المعلمين لتعليم هذه المقررات قد يكون فيه خلل. فكثير من المعلمين يعلم الطلاب العلوم الشرعية من خلال مذكرات يكتبها هو أو تكتب من قبله، هذه لا تربي طالب علم، إنما الذي يربي طالب العلم تعليمه وتنشئته على كتب أهل العلم. وكتب أهل العلم التي ألفت لطبقات المتعلمين قد يكون في بعضها صعوبة ووعورة في الأسلوب، فيريد هذا المعلم بحسن نية أن يسهل ويذلل العلم للطلاب. أقول توعير الطريق وصعوبة الأساليب في كتب المتقدمين ليست عبثا، بل هو مقصود ليتمرن الطالب وينشأ ويربى على كلام أهل العلم، بحيث لو وجد في مكان ليس عنده من يستفتيه أو ليس عنده من يبين له معاني كلام أهل العلم بنفسه يصل إلى ما يريد. أما الذي تربى على مذكرات إذا صار في بلد ليس فيه أحد، قد يقول قائل هذه الآلات تيسر له كل شيء وتحضر له من طريق الجوجل وما أدري يسمونه، تيسر له ما يريد، لكن هذا ليس بعلم، والعلم لا يستطاع براحة الجسم، العلم لا يستطاع براحة الجسم، لا بد فيه من التعب. يعني مختصر خليل في الفقه المالكي الذي يقرأ ولا يعرف الهدف الذي من أجله صيغ بهذا الأسلوب، يقول هذا تعذيب للطلاب. زاد المستقنع المعتمد في هذه البلاد في كثير من مسائله صعوبة على كثير من المتعلمين، هذا ليس عبث. نعم يؤلف للمثقفين كتب مناسبة يفهمونها و توصل إليهم العلم بطريقة تناسبهم وتناسب ظروفهم. أما طالب العلم الذي ينشأ ويعد نفسه لأن يكون عالما للأمة يحل مشاكلها ويفتيها في عظائم الأمور، هذا لا بد أن يتعلم على طريقة أهل العلم ويفهم كلام أهل العلم. على كل حال، كثير من طلاب العلم اليوم من بداية الطلب شرح له الأسلوب المناسب والمسلوب الذي يجب اتباعه في طلب العلم، فمسك الطريق من أوله واستراح، فتجده في أثناء دراسته طالب علم يشارك ويحقق ويحاور ويناقش، وفي النهاية يحصل له الرسوخ في العلم. أما الذي يتخبط ويتخمط الجيلان على ما قالوا، هذا يضيع، يوم يقرأ في فتح الباري ويوم يقرأ في كتاب كذا ومرة. الصعود لطالب العلم المبتدئ إلى هذه الكتب لا شك أنه يعوق عن التحصيل. يعني شخص سمع مدح الحافظ بن كثير لعلل الدارقطني، كثير أشاد بعلل الدارقطني إشادة بأسلوب لا نظير له، ذهب واشترى علل الدارقطني وقرأ فيه يوم يومين ثلاثة ثم رماه جانبا وترك العلم كله. أو سمع مدح ابن القيم لتعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام، اشترى الكتاب وعكف عليه مدة يسيرة ثم في النهاية ترك العلم. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، قرأنا به الكتاب، هذا الكتاب لا ما يمكن أن يفوته، هذا كلام ابن القيم. لكن من يفهم هذا الكتاب؟ لن تفهم هذا الكتاب إلا بعد أن تصعد إليه بالسلم وترتقي إليه بالسلم من خلال الطريقة المتبعة والجادة المسلوكة عند أهل العلم. وأهل العلم ما قصروا، صنفوا في طبقات المتعلمين وما ألف لهم من العلوم، ولمشاركة يسيرة في أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته، خمسة أشرطة أو ستة قد تفيد الطالب المبتدي، والله المستعان. يقول: قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هو مدار إصلاح النفس كي يحصل التغيير؟ الاعتناء والعناية بالقلب مع العناية بالجوارح أمر مهم جدا. مع الأسف أن كثيرا من طلاب العلم يعتنون بأعمال الجوارح، فتجد يحرص كل الحرص على دروس الفقه ويحضرها ويحفظ متونها ويتردد على المشايخ والعلماء الذين يشرحونها، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هكذا يفهمه كثير من الناس، والفقهاء يصدرون كتبهم بهذا الحديث، مع أن هذا الحديث أعم من أن يكون المراد به الفقه العملي. يفقهه في الدين، الدين ما هو؟ الدين هو المسؤول عنه في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، هو أعم من أن يكون الفقه العملي. قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ما يدل على أن الدين أعم. والفقه في الدين هو الفقه في هذا الأعم، والاقتصار على فقه الظاهر فقه الجوارح مع غاية الأهمية له، أنه مهم في غاية الأهمية، لأنه يصحح العبادات ويعبد الرب على بصيرة. لكن مع ذلك، ما الذي يسوق إلى العمل بهذا العلم؟ ما يتعلق بفقه القلوب وأعمال القلوب هو الذي يسوق إلى العمل. ولذا وجد في مصاف المتعلمين بعض الجفوة وبعض الشدة وبعض الضياع في الأعمال من جهة أخرى، تجد يعرف الحكم لكن ما في قلبه ما يحدوه ويسوقه إلى العمل بهذا العلم، ولذا يقصر بعض طلاب العلم في الأبواب التي يهتم بها العلماء ويؤلفون فيها، مثل باب كتاب الرقاق مثلا من صحيح البخاري، هذا يلزم كل طالب علم أن يتعلمه ويعتني به، لأنه كالسياط التي تحدو إلى العمل بما تعلمت من أبواب سابقة من أبواب العلم والإيمان والطهارة والصلاة وبقية الأبواب. ما قرأ الإنسان في مثل كتاب الرقاق من صحيح البخاري ترى يضعف عنده العمل، وقد يقرأ في غيره مما يماثله، لكن ما في صحيح البخاري في هذا الكتاب إبداع وإلهام وتوفيق من الله جل وعلا، حيث جمع من الأحاديث ما يجعل طالب العلم ما يفرغ من هذا الكتاب إلا وقد تأثر تأثرا بالغا. فعلى طالب العلم أن يعنى بما يصلح القلب وأن يبحث وينقب عن أمراض القلوب ويسعى في علاجها، وفي كتب ابن القيم وابن رجب وفي بعض كلام الغزالي ما ينفع في هذا الباب، لكن ابن رجب وابن القيم مع أمن العاقبة ولله الحمد، ولكن الغزالي يؤخذ منه بحذر وينتقى من كلامه ما ينفع، وإلا ففيه مخالفات كبيرة في الاعتقاد وفي غير الاعتقاد، استدل بالأحاديث الموضوعة والضعيفة بكثرة، ومسائل الاعتقاد معروفة، عقيدة الغزالي معروفة، لكن فيه إشارات وإلماحات تنفع لعلاج بعض أمراض القلوب، وفي كلام الحافظ بن رجب الشيء الكثير، وكذلك الإمام ابن القيم. وأنفع شيء لعلاج أدواء القلوب النظر في آيات الله المرئية والمقروءة، آيات الله الكونية والآيات القرآنية، بأن يقرأ في كتاب الله يتفكر في خلق السماوات والأرض، كما في قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، وأيضا يقرأ كلام الله جل وعلا في كتابه على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل، وهذا هو القراءة، هذه هي القراءة النافعة التي تثمر الإيمان واليقين والطمأنينة والهداية، كما قال ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب من الإيمان والطمأنينة واليقين ما لا يدركه إلا من جربه. نحن نرى الناس يقرؤون، نحن منهم نقرأ القرآن على مر الأيام ونزيد من هذه القراءة في المناسبات، لكن لا نجد ذلك الأثر الذي يشار إليه في بعض الآيات أو في بعض الأحاديث أو كلام أهل العلم من التأثير في القلب، لأننا لم نقرأ القرآن على الوجه المأمور به التدبر والترتيل، نقرأ بالحذر والهذ. نعم فيها خير، فيها بركة، فيها نفع للإنسان، وفيها أجر عظيم، أقل شيء أجر الحروف، بكل حرف 10 حسنات، لكن الأثر البالغ الذي هو الأهم والأنفع هو ما يؤثر في القلب ويصلح القلب، وهذا لا يكون إلا بالتدبر والترتيل، والله أعلم. يقول: توجيه للدارسين بالكليات القريبة من الكليات الشرعية، يقول: كالأنظمة واللغة، أنا لا خبرة لي ولا معرفة بالأنظمة فلا أستطيع أن أتحدث عنها، ولكن اللغة هي من الوسائل المعينة على تحصيل العلم الشرعي، فالقرآن بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي وحديثه بالعربية، والعربية لا أثر في فهم الأحكام، في فهم الأحكام من الآيات والأحاديث، وينص أهل العلم في آداب طالب العلم في علوم الحديث ينصون على العناية بالعربية، على أنها وسيلة من وسائل التحصيل، وأنه لا يمكن أن يطلب العلم الشرعي إلا مع طلب العربية ومعرفة العربية بفروعها الاثني عشر التي يعرفها الشيخ. هذه العلوم يحتاجها طالب العلم حاجة ماسة، يعني طالب العلم المبتدئ، بل بعض العوام يفرقون بين العالم وغير العالم من خلال كلامه، من خلال كلامه. فالكلام المؤصل المبني على القواعد المتبعة في علوم العربية مدرك قوته وجماله وتأثيره، بخلاف الكلام الذي يأتي به ولو كان في العلم الشرعي من غير تأسيس لما يسمى بعلوم الآلة، ولا علم بغير العربية. قد يقول قائل الصحابة ما تعلموا، ولا يوجد هذه العلوم ولا هذه المتون ولا كتب مصطلح ولا كتب أصول فقه، ما هو ليسوا بحاجة، الصحابة والتابعين ليسوا بحاجة إلى التأليف في هذه العلوم، لكن لما وجدت الحاجة واختلط الناس بغير العرب وتأثروا بألسنتهم وضعفت عربيتهم اضطر العلماء للتأليف في هذه العلوم. المقصود أن علم العربية أو علوم العربية من أهم ما يهتم به طالب العلم، ولو قدمه على بعض العلوم الشرعية كان هو الأصل، لأنه سلم ومرتقى إلى فهم الكتاب والسنة، والله المستعان. يقول ما هي أسباب ولاية الله للعبد؟ الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وشرح هذه الآية يحتاج إلى وقت، ولي في محاضرة فيرجع إليها، وكلام أهل العلم في هذا كثير من المتقدمين والمتأخرين، فعلى الإنسان أن يعنى بتصحيح إيمانه والمحافظة عليه والحرص على زيادته والحذر من نقصانه، لأنه يزيد وينقص. والتقوى التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، يحرص على أن يأتي ما استطاع أو بما استطاع من الأوامر، ويجتنب ويحذر من ارتكاب المحرمات والمناهي، وحينئذ تتحقق له الولاية. في الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وبالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أن يفعل الواجبات ويكملها بالنوافل ويكثر من ذلك لينال الولاية والمحبة. يقول هذا في بداية طلب العلم، هل تنصح بتكثيف الحفظ على حساب الفهم، أم يركز على الفهم ويضعف الحفظ؟ يقول لا شك أن الجمع أفضل، ولكن في كثير من الأحيان لا يتيسر لطالب العلم الجمع، مثلا بحفظ يحفظ الصحيحين أو المتون ثم يقرأ شروحهن بعد ذلك. لا بد أن يكون الطلب في خطين متوازيين هما الحفظ والفهم، فمن أوتي الحفظ والفهم فقد تيسر له طلب العلم إذا بذل جهده واستفرغ وسعه في ما هو بصدده مع الإخلاص لله جل وعلا. لكن العلماء ينصون على أنه في بداية الطلب يكون الحفظ أكثر، يعني في مرحلة التخزين العلمي يكون الحفظ أكثر، ولا شك أن هذا يكون في بداية الطلب في زمن الصبا، ثم إذا تقدمت به السن يستمر المحفوظ ويزيد منه، ومع ذلك يركز على الفهم، يركز على الفهم، لأنه في بداية الطلب الحفظ قوي والحفظ ضعيف، فيستغل قوة الحفظ في كثرة المحفوظ، ويستغل أيضا ضعف الفهم في الزيادة من المحفوظ، ثم إذا تقدم به السن زاد فهمه وكثرت مشاغله وتعددت فنون العلم لديه بحيث تعوقه عن كثير مما كان يحفظه في السابق. فإذا كان قد هيئ نفسه بحفظ الكم الكافي من العلم في وقت الطلب في وقت الصبا تيسر له أن يفهم فيما بعد ما حفظه، وإلا لو ترك الحفظ في أول الأمر وأراد أن يفهم وش يفهم إلا أن يكون بين يديه كتاب. بعض الناس يطلب العلم وفي حفظه ضعف، لكن في النهاية ما يمكن أن يشرح هذا العلم ويستفيد من هذا العلم إلا إذا كان الكتاب بين يديه. وهذا كما أن الإنسان يكون فقيها بالفعل عند أهل العلم يكون فقيها بالقوة القريبة من الفعل، كما إذا وجدت الكتب بين يديه وتيسر له الرجوع إليها. على كل حال، من أوتي الحفظ مع الفهم فقد اكتملت لديه الآلة، مع ما يرجع إليه من حرص ودأب ومواصلة مقرونا ذلك كله بالإخلاص. لكنها مواهب، من الواهب، الإنسان ليس بيده أن يزيد في حفظه. نعم الحفظ منه ما هو غريزي لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه، ومنه ما هو مكتسب لأنه ينمو مع التنمية، العلم بالتعلم، والفهم أيضا من الله جل وعلا، الفهم من الله جل وعلا كالحفظ. ويضرب المثال من أهل العلم بمن تميز بالحفظ وآخر تميز بالفهم، أما من جمع الله له بينهما فحدث كثير لا يمكن عدهم ولا إحصاؤهم، وأكثر أهل العلم من هذا النوع. لكن قد يوجد من يفهم ولا يستطيع أن يحفظ، وصل إلى مرتبة في العلم كبيرة، ويوجد من يفهم ولا يحفظ أو يحفظ ولا يفهم. وأقرب مثال ما يعرف بتفسير الجلالين، توافر على تأليفه الجلال المحلي، ألف من سورة الكهف إلى آخر القرآن والفاتحة، ثم من أول البقرة إلى آخر الإسراء، فهو جلال الدين السيوطي. قالوا في المحلي أنه لا يستطيع أن يحفظ، وعكف مدة طويلة على حفظ كراسة من التنبيه الشيرازي فعجز عنها، وارتفعت عليه الحرارة وظهر فيه بثور وأشياء ما كان يعهدها، ثم ترك. لكنه في الفهم قالوا إن فهمه يثقب الألماس من قوته، بخلاف السيوطي الذي يحفظ كما قال عن نفسه 200,000 حديث، وسبب اقتصاره على هذا العدد أنه لم يجد غيره، وفهمه أقل. يقول بحيث لو كلف مسألة حسابية يسيرة لكان تكليفه بنقل جبل أهون عليه، هذا كلامه عن نفسه. ومع ذلك شقوا طريق وجمعوا من العلم ما جمعوا، وألفوا من المؤلفات ما ألفوا، لكن من جمع الله له بين الفهم والحفظ هذه النعمة تكاملت لديه، وما بقى عليه إلا شكرها بالعمل والإخلاص، والله المستعان. يقول سؤالي عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهل يدل على نفي الإيمان أو نفي كمال الإيمان؟ وهل يصح أن يستدل به في جميع أحوال الإنسان؟ لا شك أن التطبيق لهذا الحديث عسير على كثير من المسلمين، لكن قال أهل العلم إنه ليسير على من سلم قلبه، على من سلم قلبه. ولا شك أن الحديث فيه إخافة للمؤمن، لأن واقع الكثير والجماهير الغفيرة من المسلمين لا يحقق مثل هذا الحديث لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك أمور لا يمكن تحقيقها، فيكون الحديث محمول على أولا على المستطاع، الأمر الثاني على نفي الكمال. فيحرص الإنسان أن يكون قلبه سليما لإخوانه، فيحب لهم ما يحب لنفسه من الخير والنفع وزيادة الدين والإيمان بقدر الإمكان، وما يعجز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يبذل السبب للوصول إلى هذه النتيجة. يقولون أنه يسير على من سلم قلبه، أما من في قلبه دغل أو دخل فإنه لا يستطيع ذلك، بل يتعذر عليه ذلك. مثل الأمر بالمسابقة والمسارعة، المسابقة والمسارعة مفاعلة بين الطرفين، هل يتسنى تطبيق الحديث مع الأمر بالمسابقة والمسارعة؟ إيش معنى سابقوا؟ معناه احرص أن تسبق غيرك، ومفاد الحديث أنه أقل الأحوال يصير مثلك، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنصوص لا يضرب بعضها ببعض. فيحمل حديث لا يؤمن أحدكم على ما يستطاع ومجاهدة النفس بقدر الإمكان، مع السعي في سلامة القلب ونفع الناس وقضاء حوائجهم، وحينئذ يتسنى له أن يحب لهم ما يحبه لنفسه في الجملة. أما غير المتعدد، يعني امرأة واحدة مثلا، هل تحب للناس من هذه المرأة مثل ما تحب لنفسك؟ أو طالب في صف من الصفوف يسعى ويجهد لأن يكون متصدرا في فصله وأن يكون من الأول على دفعته، أن نقول لازم تحب لجميع الطلاب أن يكونوا معك كلهم الأول؟ ليس هذا هو المقصود من الحديث، والله أعلم. يقول كيف تكون العصمة في زمن الفتن؟ العصمة بلزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما المخرج من الفتن كلها. وجاء في حديث علي أنها ستكون فتن، قيل وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، إلى آخر الحديث، وفيه مقال لأهل العلم، لكن هذا هو الواقع. كيف تخرج من الفتن؟ إلا بمعرفة والعمل والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف أن نجد بعض الناس وفيهم من لديه نوع طلب علم، تجدهم في مجالسهم يعتمدون في قراءة هذه الفتن وفهم هذه الفتن من خلال تحليلات صحفية وأقوال مراسلين ومحللين، ويعتمدون عليها ويرتبون عليها النتائج. هذا ضلال وخطأ. العصمة بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي كتب السنة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفيه المخرج من هذه الفتن، والله المستعان. يقول ما القول في حديث الجساسة الذي رواه مسلم في الصحيح، لأن البعض من أهل العلم يقول إن فيه ما ينكر. أولا كونه في الصحيح وفي الأصول، يعني في صحيح مسلم هو حديث أصل ليس بمتابع ولا شاهد، أصل في الكتاب، مما يدل على أنه صحيح، والأمة تلقت الصحيحين بالقبول، تلقت الصحيحين بالقبول، بل قال بعضهم إن ما أخرجه الشيخان مقطوع به، يعني كون بعض العقول تنكر مثل هذا الحديث لا يعني أنه ليس بصحيح. وفي بعض الأحاديث الصحيحة المجمع على صحتها بل المتواترة نوع لو استرسل الإنسان في إطلاق نظره وفكره فيه لوجد فيه ما فيه، لكن إذا ورد ماء نهر الله بطل نهر معقل. وإلا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في حديث النزول أنه ينزل، كلنا نقول ذلك، وفيه الحديث المتواتر ينزل في آخر الليل ولا يخلو منه العرش، من يستوعب مثل هذا الكلام لو استرسل مع عقله؟ من يستوعب هذا الكلام؟ سجود الشمس كل ليلة تحت العرش، سجود الشمس كل ليلة تحت العرش ولا يخلو منها فلكها الذي تدور فيه بحيث لا تغيب عن الأقطار، من يستوعب مثل هذا الكلام؟ ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وقنطرة إلا وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، فليتهم الإنسان نفسه إذا ما فهم، يتهم نفسه يقول نرى في حال كثير من طلبة العلم الاعتماد في طلبهم للعلم على الأسباب المادية والإكثار من التنظير والتقصير في الجانب العبادي الروحي، ما توجيهكم؟ أشرت إلى شيء من هذا، أن من يقتصر على العلم الظاهر من علم الفقه، علم الفروع وغير من العلوم من دون نظر إلى ما يصلح القلب، من دون نظر في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالقلوب، يحصل منه هذا، ويحصل منه الجفاء، ويحصل منه التنافس والغيرة. ونرى في صفوف المتعلمين من يجحد عن زملائه الفائدة، كل هذا لأن حظ القلب من هذا العلم قل، ولو كان الحظ للقلب كبيرا ما حصل مثل هذا التنافس، بل حرص أن يبذل العلم لينال أجر من عمل به. تجد بعض الطلاب عنده تعليقات على كتابه تطلب منه يرفض، وبعضهم يكتب مذكرة فيها فوائد ويرفض أن يطلع إخوانه عليها، لا شك أن هذا خلل، خلل في تحصيله وفي قصده، لكن على الإنسان أن يتعلم ويعلم، يتعلم ويبذل ما عنده من العلم ولا يبخل به. هذا يطلب درس شهري في القصيم من 7 سنوات تقريبا، جعلنا درس في جامع الترمذي ومشينا فيه أكثر من 200 حديث في سنوات، ثم كثرت المشاغل وكثر الاعتذار عن الدرس ودب الكسل فأجل الدرس، وما ألغي لكن أجل، ولعله يعود في جامع الترمذي.